بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ محمد السيوطي يقدم: هل رأيت الجنة؟ قال الله عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. سهر الرمان لا أدهى ولا أعجب، تجلت قدرة الرحمن لا أقوى ولا أغرب، ويسهو السهر في الرمان. الجنة وإن سألت عن سقفها فهو عرش الرحمن. الجنة وإن سألت عن أرضها فقفتها فهي المسك والزعفران. الجنة وإن سألت عن بنائها فلبنة من فضة ولبنة من ذهب. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. نعيم الجنة وإن سألت عن سعتها فأدنى أهلها يسير في ملكه مسيرة ألف عام. نعيم الجنة وإن سألت عن وجوه أهلها وحسنهم فعلى صورة القمر ليلة البدر بالتمام. وإن سألت عن غلمانها فولدان مخلدون كأنهم لؤلؤ مكنون. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. الجنة ونعيمها. وإن سألت عن طعامها ففاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. الجنة ونعيمها. وإن سألت عن شرابها فالتسنيم والزنجبيل والكافور. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق، وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. أعظم نعيم أهل الجنة إذ سطع لهم نور أشرقت له الجنة ورفعوا رؤوسهم فإذا الجبار جل جلاله وتقدست أسماؤه قد أشرف عليهم من فوقهم، وقال لهم: يا أهل الجنة سلام عليكم. أعظم نعيم أهل الجنة. ثم يقول جل وعلا: أين عبادي الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني؟ أين هم؟ هذا يوم المزيد فاسألوني. فيجتمعون على كلمة واحدة: أرنا وجهك ننظر إليك. فيكشف لهم الرب جل جلاله الحجر ويتجلى لهم فيغشاهم من نوره ما لولا أن الله تعالى قضى ألا يحترقوا لاحترقوا. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الجنة يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان. يا سلعة الرحمن ليس ينالها في الألف إلا واحد لفلان. يا سلعة الرحمن ماذا كفؤها إلا أولو التقوى مع الإيمان. يا سلعة الرحمن أين المشتري؟ فلقد عرضت بأيسر الأسمان. يا سلعة الرحمن ويسهو السهر في الرمان لا أدنى ولا أعجب، تجلت قدرة الرحمن لا أقوى ولا هل رأيت الجنة؟ وذلك لفضيلة الشيخ

شتان شتان بين فاكهة الدنيا وفاكهة الآخرة، شتان شتان بين شراب الدنيا وشراب الآخرة. قال جل وعلا: كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها، فليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء. فتصور عبد الله أنك في الجنة، تخيل أنك في الجنة تتمتع بالحور العين، تصور أنك تسكن في قصور الجنة، تخيل أنت تأكل من ثمارها وتشرب من أنهارها، بل تصور نفسك وأنت تنظر إلى وجه الرحمن جل وعلا في يوم المزيد. أسأل الله أن يمتعنا جميعا بلذة النظر إلى وجهه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم، قد تتساءل أخي الحبيب عن النظر إلى وجه الله عز وجل، وعن طعام أهل الجنة، وعن شرابهم، وعن آنيتهم، وعن ثيابهم، وعن نسائهم، إلى آخر هذه التساؤلات. وسأجيب عليك إن شاء الله تعالى في هذه الخطبة. قصصت لكم من كل بستان زهرة لأن المقام لا يتسع، والله أسأل أن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. بداية، إن سألت أخي الحبيب عن أبواب الجنة فأبوابها ثمانية، أبوابها ثمانية. قال ربنا جل وعلا عن هذه الأبواب: وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، جماعات جماعات، وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين، وقيل الحمد لله رب العالمين، وقيل الحمد لله رب العالمين. تحدث ربنا عن أبواب الجنة، ويفصل نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الجنة ثمانية أبواب، باب منها يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون. وفي رواية مسلم بلفظ: في الجنة باب يقال له الريان، وهو باب الصائمين. وفي الصحيحين يقول عليه الصلاة والسلام: من أنفق زوجين، أي من تصدق بأي زوجين من الأشياء في سبيل الله، دعي من أبواب الجنة، أي من أبواب الجنة الثمانية: يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. فقال أبو بكر رضي الله عنه: انظروا إلى حرص أبي بكر رضي الله عنه، قال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ هل سيدخل أحد يا رسول الله من تلك الأبواب الثمانية؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم نعم، وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. وفي رواية ابن حبان: أنت هو، أي أنت منهم يا أبا بكر، فأبوابها حق ثمانية. أتت بالنص وهي لصاحب الإحسان: باب الجهاد وذاك أعلاها، وباب الصوم يدعى الباب بالريان، ولكل سعي صالح باب، ورب السعي منهم داخل بأمان، ولسوف يدعى المرء من أبوابها جمعا إذا وافى حلى الإيمان. منهم أبو بكر هو الصديق، ذاك خليفة المبعوث بالقرآن. فأسأل الله جل وعلا أن يحشرنا في زمرة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فأبواب الجنة ثمانية. وإن سألت أخي الحبيب عن أشجار الجنة، فقال ربنا جل وعلا: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. وأصحاب اليمين، اللهم اجعلنا منهم يا رب. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود. والمخضود أكثر المفسرين قالوا في سدر مخضود، أي نزع وقطع منه الشوك، أي لا شوك فيه، بخلاف طعام أهل النار كما بينا في الشهر الماضي، فطعامهم الزقوم والنار والغسلين إلى آخر ذلك، نسأل الله العافية. أما أهل الجنة في سدر مخضوض، قال العلماء: المخضوض أي ما نزع وقطع شوكه. وطلح منضود، أكثر المفسرين على أن الطلح هو الموز، شجر الموز، وقال البعض هو شجر عظام طوال، وهو شجر البوادي، ولهذا الشجر نور ورائحة وظل ظليل، كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام، 100 عام لا يقطعها. فاقرأوا إن شئتم: وظل ممدود. وإن سألت أخي الحبيب عن أنهار الجنة، فلقد تكرر في القرآن الكريم في عدة مواضع قوله تعالى: تجري من تحتها الأنهار، وقوله تعالى: تجري من تحتهم الأنهار. وهذا يدل على 3 أمور: أولا وجود الأنهار حقيقة، ثانيا أنها جارية لا واقفة، ثالثا أنها تحت غرفهم وقصورهم وبساتينهم، كما قال الله جل وعلا: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار، فيها أنهار من ماء غير آسٍ، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. فذكر سبحانه وتعالى الأجناس 4 ونفى عن كل واحد الآفة التي تعرض معه. فآفة الماء أن يأسن من طول المكث، وآفة اللبن أن يتغير طعمه إلى الحموضة، وآفة الخمر كراهة مذاقها المنافي للذة شرابها، وآفة العسل عدم تصفيته. وكل هذا منفي عنه في الجنة ليكمل استمتاع أهل الجنة بالجنة. اللهم اجعلنا من أهلها يا رب. ولقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن أنهار الجنة تتفجر من أعلاها، كما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة 100 درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. ولقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكوثر نهر في الجنة وعدنيه ربي عز وجل. فالكوثر هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، نهر من أنهار الجنة، كما قال جل وعلا: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. فالكوثر نهر من أنهار الجنة، فاعمل لدار غد رضوان خازنها، والجار أحمد والرحمن ناشيها، أنهارها لبن مصفى ومن عسل، والخمر يجري رحيقا في مجاريها، والطير تجري على الأغصان عاكفة تسبح الله جهرا في مغانيها. فمن يشتري الدار في الفردوس يعمرها، بركعة في ظلام الليل يحييها، بركعة في ظلام الليل يحييها. أخي الحبيب، وإن سألت عن درجات الجنة فهذه الدرجات بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها 100، كما في صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال: الجنة 100 درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. وهذا يدل على أن الجنة في غاية العلو والارتفاع، كما قال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرءوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية، في جنة عالية خطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. فالجنة في غاية العلو والارتفاع. والحديث له لفظان، هذا أحدهما، والثاني: وإن في الجنة 100 درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله. كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرجح هذا اللفظ، وهو لا ينفي أن يكون درج الجنة أكثر من ذلك. فقال كثير من أهل العلم: الجنة 100 درجة وتزيد على 100. ومن الذين قالوا بذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فدرجات الجنة 100 وتزيد، كما قال أكثر أهل العلم. وإن سألت أخي الحبيب عن أبنية الجنة فلقد قال ربنا جل وعلا: لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية. فأخبر سبحانه وتعالى أن الجنة غرف فوق غرف، وأنها مبنية بناء حقيقيا لئلا تتوهم النفوس أن ذلك تمثيل وأنه ليس هناك بناء. قال تعالى: لكن الذين اتقوا ربهم، اللهم اجعلنا جميعا منهم يا رب، لهم غرف من فوقها غرف مبنية. وكما في صحيح البخاري من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني آتيان، أي في المنام، فابتعثاني فانتهيا بي إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة، أي أن الجنة بنيت بطوبة ذهب وطوبة فضة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها 60 ميلا فيها أهلون، ويطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا. من سعة هذه الخيمة ومن جمالها ففيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فأبنية الجنة بنيت من طوبة ذهب وطوبة فضة. طب بعض الناس يتساءل: هل هناك قصور في الجنة؟ والجواب: نعم، هناك قصور في الجنة. ولقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه بقصر في الجنة، وخديجة رضي الله عنها بقصر في الجنة. أما قصر عمر فورد في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال: بينما أنا نائم رأيتني في الجنة بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم، فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، فقلت: لمن هذا القصر؟ فقالوا: لعمر رضي الله عنه يقول عليه الصلاة والسلام. فذكرت غيرته فوليت مدبرا، فبكى عمر وقال: أعليك أغار؟ أي منك أغار يا رسول الله، منك أغار يا رسول الله. فالشاهد هنا أن هناك قصرا في الجنة لعمر رضي الله عنه. وأما قصر خديجة ففي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا قال: أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب. والإدام هو ما يؤكل مع الخبز من الطعام، معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب. فإذا هي أتت فاقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها بماذا؟ بماذا؟ وبشرها ببيت في الجنة من قصب. والقصب هو اللؤلؤ المجوف لا صخب فيه ولا نصب، والصخب هو الصوت العالي المرتفع ولا نصب، والنصب هو التعب والمشقة. بشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. إذن هناك قصور في الجنة ولكن ليست كقصور الدنيا، فشتان شتان بين قصور الدنيا وقصور الجنة، فليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء. وإن سألت أخي الحبيب عن طعام أهل الجنة فلقد قال ربنا جل وعلا: وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. ولقد وصف الله هذه الفاكهة فقال: كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. قال ابن جرير شيخ المفسرين رحمه الله تعالى قال: معنى الآية أي كلما رزقوا من ثمرة من ثمار الجنة في الجنة قالوا هذا الذي رزقنا به من قبل في الحياة الدنيا. لا في الطعم، لا في الطعم، الطعم شتان شتان، هذا التشابه وأتوا به متشابها في المنظر في الشكل. تفاح الجنة في منظره وشكله وهيئته ولونه كتفاح الدنيا، ولكن في الطعم شتان شتان. وأيضا كل الطعام، قال الله جل وعلا: وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، أي لا تكون في وقت دون وقت ولا تمنع ممن أرادها، بل تكون في طوال العام. ليست هناك فاكهة شتوية وفاكهة صيفية، كلا، الفاكهة في كل وقت لا تمنع ممن أرادها. قال تعالى: وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. وكما في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأكل أهل الجنة ويشربون ولا يتمخطون ولا يتغوطون. لا غائط في الجنة ولا بول في الجنة ولا تفل في الجنة، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتفلون. طعامهم ذلك جشاء، والجشاء قال العلماء هو الصوت الذي يخرج من المعدة عند امتلائها بالطعام، فيخرج صوت مع نفس ورائحة، هذه الرائحة كرائحة المسك. قال عليه الصلاة والسلام: طعامهم ذلك جشاء كريح المسك. يلهمون التسبيح والتكبير والتحميد كما يلهمون النفس: اللهم اجعلنا من أهلها يا رب. وإن سألت أخي الحبيب عن شراب أهل الجنة فقال الله جل وعلا: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. إن الأبرار، من هم الأبرار؟ قال العلماء: هم الممتثلون لأوامر الله المطيعون لله. إن الأبرار يشربون من كأس، أي من كأس الخمر، فالكأس هنا أي كأس الخمر. هناك خمر في الجنة، نعم، ولكن ليست كخمر الدنيا. ولقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من شرب خمر الدنيا ولم يتب لم يشربها في الآخرة. قال تعالى: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. يخلط ربنا سبحانه وتعالى على هذه الخمر في الجنة كافورا. لماذا؟ قال العلماء: ليكسر حدة الخمر، ليبرده ويكسر حدته. قال تعالى: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها، أي عينا يشرب منها عباد الله يفجرونها تبجيرا، أي هذه العين دائمة الجريان والسريان لا تتوقف ولا تنقطع، يفجرها عباد الله تبجيرا أن شاءوا وكيف أرادوا. في أي وقت، في أي وقت أرادوا الماء جاءهم الماء، قال جل وعلا: وسقاهم ربهم شرابا طهورا، أي لا كدر فيه ولا تعب فيه ولا مشقة فيه. طهورا أي يطهر ما في بطونهم من كل أذى وقذر. هذا الماء يطهر ما في البطون إن كان فيها أقذار، إن كان فيها سوء يطهرها الملك. قال جل وعلا: وسقاهم ربهم شرابا طهورا. وإن سألت أخي الحبيب عن آنية أهل الجنة فلقد قال ربنا جل وعلا: ويطاف عليهم بآنية من فضة، بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، قوارير من فضة قدروها تقديرا. ويطاف عليهم أي يطوف على أهل الجنة الغلمان والولدان والخدم، يطوفون عليهم بآنية من فضة. هذه الآنية التي حرمنا منها في الدنيا، منعنا أن نشرب في آنية الذهب والفضة في الحياة الدنيا، فإننا سنشرب فيها في الجنة. اللهم اجعلنا من أهلها يا رب. قال تعالى: ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، أي أن مادة هذه الأكواب من الفضة وهي على صفاء القوارير، أي أن مادة الأكواب من الفضة صنعت من الفضة وهي على صفاء القوارير، قوارير من فضة قدروها تقديرا، أي قدرت على قدر حاجتهم، لا تزيد ولا تنقص، على قدر ريهم، على قدر احتياجهم، قدروها تقديرا. وإن سألت أخي الحبيب عن ثياب أهل الجنة فلقد قال ربنا جل وعلا: يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وأريد أن أؤكد على نقطة في غاية الأهمية بمكان في آنية أهل الجنة قبل الثياب، ألا وهي: لقد ورد في صحيح البخاري من حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج. والديباج هو نوع من أنواع الحرير. لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة، أي للمشركين في الدنيا وللموحدين في الآخرة. فآنية أهل الجنة تكون من الفضة كما بين ربنا جل وعلا، ومن الذهب أيضا. أما في الحياة الدنيا فمنعنا أن نشرب في آنية الذهب والفضة. وأما عن ثيابهم فلقد قال جل وعلا: يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. قال عليه الصلاة والسلام: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج. هذا في الدنيا. أما في الآخرة يلبس الرجال الحرير، منع منه في الدنيا، ولكن في الآخرة يلبسونه لأنهم أطاعوا الله جل وعلا وامتثلوا أوامره في الحياة الدنيا. يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا، هذه الأساور من الذهب ومن اللؤلؤ، ويلبسون الحرير، لباسهم في الجنة حرير. يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وكما في صحيح مسلم من حديث زهير بن حرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس، ولا تبلى ثيابه، ولا يفنى شبابه، أي لا يزال عليه الثياب الجدد، لا تبلى ثيابه، لا يزال عليه الثوب الجديد الجميل النظيف. وإن سألت أخي الحبيب عن نساء أهل الجنة فلقد قال ربنا جل وعلا: وزوجناهم بحور عين. والحور جمع حوراء، وهي المرأة الشابة الحسناء الجميلة البيضاء شديدة سواد العين. قال تعالى: وزوجناهم بحور عين. وكما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أشد كوكب ذري في السماء إضاءة، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتمخطون ولا يدخلون، أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك، رائحة عرقهم كالمسك في طيب رائحته ورشحهم المسك، ومجامرهم الألوة الأنجوج عود الطيب. والمجامر جمع مجمر، وهو الذي يوضع فيه الجمر، الموضع الذي يوضع فيه الجمر للبخور أي المبخرة. والأنجوج أي العود. قال العلماء: فإنهم يتبخرون بالعود وهو من أنفس أنواع الطيب، ومجامرهم الألوة الأنجوج عود الطيب. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وأزواجهم الحور العين على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء. فالشاهد هنا أن نساء أهل الجنة من الحور العين. طب قد يسأل سائل فيقول: طب ما للنساء في الجنة؟ هذا للرجال، طب ما للنساء في الجنة؟ والجواب: قال ربنا جل وعلا: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. أي إذا أطاعت المرأة ربها في الحياة الدنيا وامتثلت أوامره وكانت مطيعة لزوجها في الحياة الدنيا، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. فإذا كانت المرأة مطيعة لربها سبحانه وتعالى ثم لزوجها في الحياة الدنيا فإنها ستعود بكرا في الجنة. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا، تعود بكرا بعد أن أصبحت ثيبا عربا أترابا، أي أن الجميع يكون في سن واحدة في سن 33 سنة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. طب لو أن بنتا فتاة من فتيات المسلمين ماتت قبل زواجها ما لها في الجنة؟ قال العلماء: فإنها تتزوج من أحد الشباب الذين لم يتزوجوا في الدنيا وماتوا. طيب قد يقول قائل أو يسأل سائل: يعني تعود الزوجة مرة ثانية مع زوجها في الجنة إن كانت مطيعة؟ نعم. طب أين الحور العين؟ قال العلماء: إن أرادها الزوج لأنها كانت مطيعة لربها ثم لزوجها في الدنيا فإنها تعود زوجة له في الجنة، وإن الحور العين يكونون خدما لها. فهذا ما ورد في نساء أهل الجنة. أيضا إن سألت أخي الحبيب عن صفة أهل الجنة

اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تحفظ بلادنا من كيد الكائدين. اللهم اجعل بلدنا آمنة مطمئنة يا رب العالمين. اللهم ارفع عن مصر الغلاء والوباء والفتن والمحن والزلازل والبلايا يا رب العالمين. اللهم اجعل مصرنا آمنة مطمئنة يا رب العالمين. اللهم من أراد بمصر ورئيسها سوءا فاجعل كيده في نحره واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في سوريا وفي مالي وفي فلسطين وفي بورما وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم أيدهم بنصر من عندك، اللهم أيدهم بمدد من عندك، اللهم أيدهم بجند من عندك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وقبل أن أغادر هذا المكان الطيب المبارك، بأن إخواني قد طلبوا مني أن أفرغ خطبي، ولقد فرغتها بفضل الله وطبعت في مكتبة دار السلف، وهي الكتاب يباع الآن. أغلب الخطب التي خطبتها في هذا المكان المبارك توجد في هذا الكتاب، أسأل الله أن ينفع به وأن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يرزقني وإياكم الإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأقم الصلاة.